اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك يا عظيم، سبحانك يا كريم، سبحانك يا رحيم، سبحانك يا الله، سبحانك يا الله، ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهنا ومولانا وخالقنا، هذه أيدينا قد ارتفعت إليك، ها نحن قد لذنا ببابك فلا تردنا عن جنابك. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالعطايا، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهنا نحن عبادك في بيتك لذنا ببابك، إلهنا نحن عبادك المذنبون، نحن الذين عصيناك في الخلاء ولم نراقبك في الملا، نحن أصحاب الذنوب الكبيرة، نحن أصحاب الذنوب الكثيرة، وأنت أرحم الراحمين. عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة ونحن أهل الذنوب والتقصير. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، لا حول ولا قوة إلا بك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، اللهم نور به قلوبنا ونور به بيوتنا ونور به حياتنا ونور به قبورنا. اللهم اجعله قائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه وللمتعاقبين عليه. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء رغدا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن أوطان المسلمين، اللهم أصلح شأنهم يا رب العالمين. نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتدفع بها الفتن عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا، وتقبل صدقاتنا، إنك سميع قريب مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.